أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: إذا كنت في صلاة فسمعت صوت رعد أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو عطس، فهل أقول الأذكار الواردة في كل ذلك؟ هذا فيه تفصيل. إن كانت الصلاة فريضة فإنه لا يجوز أن يتكلم المسلم بغير ما أمر به في فريضته، فيتلو كتاب الله أو يسمع التلاوة إذا كان مأموما ولا يتكلم. ولذلك قال العلماء: الأصل يقتضي السكوت حتى يدل الدليل على الكلام، ولا كلام إلا بذكر الله المأمور به في الصلاة. وأما ما عدا ذلك من الأذكار المقيدة بالمناسبات فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. وقوله لشغلا، شغلا عن الذكر الخاص كسماع الأذان والترديد وراء المؤذن، وكذلك تشبيه العاطس ونحو ذلك. وقد ثبت في السنة ما يشهد لهذا كما في الصحيحين من حديث صحيح من حديث معاوية رضي الله عنه بن الحكم حينما عطس الرجل فقال له: يرحمك الله، فرمقه الصحابة بأبصارهم، ولما نظر إليهم وهم وأصبحوا يلطخون على أفخاذهم يسكتوه، فصاح وقال: واثق لأمه. قال رضي الله عنه: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله ما كهرني ولا شتمني، ولكن قال: أيكم قال كذا وكذا آنفا؟ قلت: أنا يا رسول الله. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الحديث. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مع أنه رد على العاطس وشمت العاطس، ولذلك نص على أنه لا يتكلم بتشميت العاطس ونحو ذلك. أما في صلاة النافلة فقد ذكرت أمرين: أحدهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ورد ذكر للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، في صلاة النافلة خاصة يجوز أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان في قيام الليل إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من غضبه وعذابه. وهذا لم يثبت في حديث واحد في صلاة مفروضة، مع أنه صلى بأصحابه الفرائض جهرية لا يحصى كثرة، ومع ذلك لم يثبت عنه في حديث واحد في الصلاة الفريضة أنه وقف عند آية العذاب أو آية الرحمة. والشرع فرق بين النافلة والفريضة، ولذلك جازت النافلة في السفر على الدابة ولم تجز الفريضة، ويتوجه في الدابة حيثما توجهت به ولا يجوز ذلك في الفريضة، إلى غير ذلك من صلاة الإنسان قاعدا في النافلة وهو قادر على القيام ولا يجوز ذلك في الفريضة، وجواز قطع الصلاة النافلة إذا ناداه والداه ولا يجوز ذلك في الفريضة. فالفوارق كثيرة، فالشرع فرق بين النفل وبين الفرض، فنفرق بتفريق الشرع ونقول: ما ورد من الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماع آية العذاب أو آية الرحمة ورد في قيام الليل، وكونه عليه الصلاة والسلام تتواتر عنه الأحاديث ويصلي بأصحابه الصلاة المفروضة جهرا في صلاة المغرب والعشاء والفجر، ولم يحفظ عنه في يوم واحد أنه وقف لآية عذاب أو آية رحمة، ولم يحفظ عنه إلا في قيام الليل، فالفقه أن يقال كل حديث ودلالته. وقد عهدنا من الشرع التفريق بين الموضعين، التفريق بين الموضعين، وبناء على ذلك نقول: إن كان في نافلة جاز أن يسأل الله من فضله وأن يستعيذ به من العذاب. فإذا ورد الأمر بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم خفف العلماء أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام في النافلة لا في الفريضة. لكن هنا تنبيه ينبغي أو يحسن التنبيه عليه، وهو يتعلق بفقه الإمامة، فإن بعض الأئمة أصلحهم الله يقرؤون آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة، وهذا كنت أرى بعض مشائخنا يشدد فيه، قال: لأن بعض العلماء يرى أن المأموم لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة بطلت صلاته، لأن هذا الموضع لا يجوز أن يتكلم فيه، وقد تكلم بجملة تامة كاملة، ولذلك من فقه الإمام ينبغي أن يصون صلاة المأمومين. وقد لاحظنا ذلك ووجدناه أنه إذا قرأ الأئمة آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسمع المسجد وقد علا فيه الصفير من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم خارج الصلاة، وهذا لا شك أنه ينبغي أن يتنبه له الأئمة، وكانوا يقولون هناك إمامة وفقه إمامة، فالإمام الفقيه يحذر من مثل هذه الأمور. ومن ذلك قالوا لا ينبغي أن يكون ركوعه عند آية سجدة إذا كان لا يريد السجود، لأن هذا يؤدي إلى اختلاج أفعال المأمومين. فكما يفقه في إمامته ويحفظ للناس الأفعال، كذلك يحفظ لهم الأقوال التي تؤثر في صلاتهم. كذلك هناك تنبيه ثاني، وقد رأيناه في بعض المساجد، وللأسف أن بعض أئمتها يتقصدون ليلة الجمعة قراءة آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتخصيص ليلة الجمعة لتلاوة هذه الآية لا شك أنه أقرب إلى الحدث والبدعة، لأنه لا يجوز تخصيص آيات معينة في مناسبات معينة أو أزمنة معينة إلا إذا دل الدليل على تخصيصها، حتى لربما جاء زمان فيألف العوام من الأئمة أن يصلوا بهم ليلة الجمعة بآية الأحزاب المشتملة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا نشك ولا نمتري أن الصلاة على رسول الهدى عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم، وزاده الله أعلى مراتب التشريف والتكريم صلى الله عليه وسلم تسليما أنها من أجل القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أمور العبادة توقيفية ينبغي الوقوف فيها عند النصوص والاقتصار فيها على الوارد من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بالدليل الشرعي دون غلو أو زيادة أو شطط، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.